تفسير الآية 11 من سورة النساء، يقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الملتزمين بكل دقة بنظام المواريث في الإسلام وكيفية توزيعه على الورثة، حيث هو أعدل نظام يمنع أي تشاحن أو تباغض أو تقاطع، وبالتالي يأمن الجميع ويطمئنون بانتشار العدل ويسعدون في دنياهم وأخراهم. وستسعد إذا كنت من الذين يستوصون بأبنائهم خيرا، فيحسنون تربيتهم وتوجيههم، برجاء مراجعة تفسير الآية 233 و234 من سورة البقرة، والآية 37 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن وسائل الإسلام في تربية الأبناء ليسعدوا وليسعد آباؤهم ومربيهم بهم في الدارين. هذا ويرجى مراجعة أهل التخصص في علم المواريث عند توزيع ميراث المتوفى بعد أداء ما عليه من دين أو تنفيذ وصية له في مجال خيري بما لا يضر ورثته أو غيرهم. هذا ومعنى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم الله في شأن توريث أولادكم وأبويكم إذا متم بما يحقق العدل والإصلاح، وذلك بأن يكون للذكر مثل نصيب الأنثيين إذا كان الأبناء ذكورا وإناثا، لأن التكليفات المالية على الأنثى تقل كثيرا عنها على الذكر، حيث هو مكلف بالنفقة على نفسه وأولاده وزوجته وكل من يعولهم، بينما المرأة نصيبها من الميراث لها خاصة لا يشاركها فيه أحد. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلث ما ترك والباقي للعصبة، وهم أقارب الميت الذين لم يذكر لهم نصيب في آيات المواريث، بل يأخذون ما تبقى حسب درجة قربهم وحسب ما يحقق المصالح والتي يحددها أهل العلم والخبرة في توزيع الميراث. وإن ترك بنتا واحدة فلها نصف ما ترك والباقي للعصبة، وإن ترك أبا وأما فلكل واحد منهما السدس إن كان له ولد معهما، والولد يعني مولود سواء أكان ذكرا أم أنثى، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط فلأمه الثلث والباقي للأب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب ولا شيء للأخوة. تعطى هذه الأنصبة لمستحقيها بعد تنفيذ ما وصى به في حدود ما أجازه الإسلام، وبما لا يزيد عن ثلث أمواله وممتلكاته، وبعد أداء ما قد يكون عليه من ديون. آباؤكم وأبناؤكم الذين فرض لهم هذا الميراث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدا منهم على الآخر. هذا الذي تؤمرون به مفروض عليكم من الله، فلا مجال لعدم تنفيذه، وإلا عوقب وتعس بما يناسب في دنياه وأخراه من لم يعمل به. إن الله كان عليما تمام العلم بخلقه وبكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين، حكيما فيما وصاهم به من أخلاقيات الإسلام ووصاياه وتشريعاته، حيث يضع كل أمر في موضعه بكل دقة بلا أي عبث.